إذاعة البيان تقدم سلسلة بعنوان لطائف قرآنية. لطائف قرآنية. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرة أخرى بإذن الله عز وجل وبتوفيق منه سبحانه وتعالى شاء لنا هذا اللقاء وشاء لنا هذا المجلس المبارك، من خلاله نقف وقفات مع كلام الله سبحانه وتعالى. وقد وقفنا في الحصة الفارطة مع قضية التدبر، تدبر القرآن. والتدبر هو مطلوب من كل مؤمن يتلو كتاب الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والآية التي وقفنا معها: أم على قلوب أقفالها، قلنا أن هذه الأقفال هي ليست أقفال حسية، بل هي أقفال معنوية، هي تتعلق بالمعاصي التي يرتكبها الإنسان، يعني يحصل من خلالها أقفال على هذه القلوب. فحينما يسمع المسلم القرآن الذي يوجد في قلبي هذه الأقفال، ما ينتفع بهذا القرآن، مع العلم أن هذا القرآن كما قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولكن نحن مع الأسف الشديد في بعض الأحيان الإنسان يسمع آيات عظام تتلى عليه وما زال مصرا على المعاصي، مع العلم أنه مخاطب بهذه الأحكام. وما أكثر الناس في هذا الزمان الذين هم معرضون عن الاستجابة لنداء رب العالمين. والله عز وجل وصف هؤلاء بالإجرام: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. تذكر الإنسان بالآية ومسلم ويدعي الدين ويدعي الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكره بآية في قضية الالتزام بشرع الله عز وجل، لكن لا يتعظ. متى يتعظ؟ ما اتعظ لا بالآيات الكونية ولا بالآيات الشرعية. ثم نقف اليوم إن شاء الله تعالى مع مسألة تتعلق بما خاض به أو خاض فيه كثير من المفسرين فيما يتعلق بالفاحشة التي نسبت ليوسف عليه السلام طلاقا من كلام الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لأن في بعض الكتب تجد في بعض الأمور التي خاضوا فيها هؤلاء وهي لا تليق بنبينا يوسف عليه السلام. الله عز وجل قال: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فيوسف عليه السلام ما هم بامرأة العزيز أبدا، والإشكال في نسبة الهم إلى امرأة العزيز، فهذا واضح أن الهم قد نسب إلى امرأة العزيز. والدليل على هذا الأمر هو انطلاقا من قول الله عز وجل: وراودته، لأن الآية تقرر ذلك: ولقد همت به. ومعلوم أن همها بيوسف كان هم فاحشة، لأن الآية السابقة أثبتت لها مراودة يوسف عليه السلام. لكن كيف نفهم قوله تعالى: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه؟ فالهم هنا ليس هم الفاحشة أبدا. وبعض المفسرين نسب الهم ليوسف بامرأة العزيز، وذهب إلى أن همه كان هم فاحشة، واعتبر هؤلاء الواو في قوله سبحانه وتعالى وهم بها، اعتبروها عاطفة على همها، يعني هي همت به وهو هم بها. فقرأوا الآية هكذا: ولقد همت به وهم بها. وذهب هؤلاء إلى الأساطير والإسرائيليات في بيان البرهان الذي صرف يوسف عن فعل الفاحشة، فمنهم من اعتبر برهان ربه هو تمثل صورة أبيه يعقوب أمامه على الجدار ينهاه عن الفاحشة، ومنهم من اعتبره كتابا أو كتابة آيات من القرآن تبين حرمة الزنا، ومنهم من اعتبره جبريل الذي أرسله الله إليه فلحق به وهو قاعد عندها فضربه في ظهره فأخرج الشهوة منه، إلى غير ذلك من الخرافات والأباطيل وما أكثرها. والأدهى والأمر أن نجد هذه المسائل في بعض الكتب المعروفة، كتب أهل التفسير التي هي معروفة عند طلبة العلم. فكذلك بعض من خاض في هذه الآية قالوا بأن الهم هنا هو الضرب، ومنهم من نفى عن يوسف هم الفاحشة واعتبروا هما من نوع آخر، نفوا عن يوسف الهم بالفاحشة لأن الأنبياء معصومون عن ارتكاب الفواحش وعن الهم بها قبل النبوة وبعدها، ونحن معهم في هذا النفي، يعني مسألة معروفة. واعتبروا أن الواو في قوله وهم بها اعتبروها واو العطف، وقرأوا الجملتين معا: ولقد همت به وهم بها. وذهبوا إلى أن همه هو هم الضرب، أي هم بضربها ورفع يده بالضرب، ولكنه لم يضربها. لماذا؟ قالوا: لرؤيته برهان ربه، وبرهان ربه عند هؤلاء هو شعوره بماذا؟ شعوره بالحرج والخجل من ضربها، لأنه هذا لا يليق بالرجال، لا يليق برجل أن يضرب امرأة، فكيف إذا كانت المرأة سيدته؟ ولسنا مع هؤلاء في إثبات الهم ليوسف وتفسيره بهم الضرب. فنأتي إلى الأدلة التي تبين لنا أن الهم ليوسف عليه السلام بالفاحشة هو منفي، يعني نفي الهم عن يوسف عليه السلام. فنعود إلى القضية تتعلق باللغة وتتعلق بالنحو. إن تركيب الآية وصياغتها توحي بأنه لم يهم بها أبدا وتنفي عنه الهم، فالله عز وجل قال: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وهنا عند بعض العلماء فيما يتعلق بالوقف على رأس الهبط هذا وقف ولقد همت به، يعني هنا الوقف، ويجوز هنا الوقف، بل منهم من قال هنا الوقف واجب. ثم قال الله عز وجل: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فنرى أن هنا الواو هي استئنافية وليست عاطفة، ويجب الوقوف على الضمير في به، فتقرأ هكذا: ولقد همت به. ثم يستأنف القارئ: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وجملة هم بها جواب الشرط لحرف الشرط لولا مقدم عليها، وترتيب الجملة هكذا: لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. ومعلوم أن لولا هذه هي امتناع للوجود، امتناع لوجود، فيمتنع تحقق جواب الشرط لوجود فعل الشرط، فيمتنع وجود الهم. إذن ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، إذن هو في الحقيقة الهم منفي أبدا، لأن هذا لولا هي امتناع للوجود، وبالتالي فإنه امتناع الهم أبدا. وهنا امتنع حصول جواب الشرط هم بها لوجود فعل الشرط أن رأى برهان ربه. وبرهان ربه هو كما ذكر بعض العلماء هو إيمانه القوي بالله سبحانه وتعالى، وشعوره بمراقبته وحرصه على عدم مخالفته واجتنابه للمعاصي والذنوب. لهذه الأدلة نقرر كما هو معلوم أن يوسف عليه السلام ما هم بامرأة العزيز، لا هم الفاحشة ولا هم الضرب أبدا. وما ذكره المفسرون في بعض الكتب طلاقا من بعض الأساطير والإسرائيليات فلا حقيقة له والدليل على هذا الأمر هو أن لولا هي تنفي عنه الهم، لأن لولا هي حرف امتناع للوجود، فيمتنع في حق النبي صلى الله عليه وسلم يوسف عليه السلام قضية الفاحشة، هم الفاحشة أو هم الضرب، فهو لا هم بها لا من جهة الفاحشة ولا هم بها من جهة الضرب لعدم توفر الأدلة على ذلك. فاستخدام أداة الشرط لولا دون غيرها ليفهم القارئ من معناها وعملها نفي الهم بالضرب أو الفاحشة عن يوسف عليه السلام. ولهذا ينبغي للمسلم أن يقف وقفات وأن يتدبر كلام رب العالمين وأن يرجع إلى الأدلة، دائما يرجع إلى الدليل الذي يبين لنا يعني الأمور الواضحة في ما يتعلق ببعض الإشكاليات التي وقعت مثل هذا الأمر وغيره. فهذا لا يعني أن هؤلاء المفسرون يعني ما عندهم أخطاء، قد تكون عندهم أخطاء وعندكم صواب، ونحن معلوم أن الحق نقبله وإن نطق به حتى غير الصادق، والباطل نرفضه وإن نطق به كما هو معلوم نطق به الصادق. قصة عندنا قصة فيما يتعلق بأبي هريرة رضي الله عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الشيطان قال صدقك وهو كذوب، حتى الشيطان صدق في هذا الأمر لما ذلوا على آية الكرسي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صدقك وهو كذوب. فلذلك فنحن نقبل الحق وإن أتى عن طريق الكاذب، ونرفض الباطل وإن أتى عن طريق الصادق. هذا، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.